أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه مصاب بالبهاق، يقول هل يجوز لي البحث عن الدواء؟ إذا كان له دواء نعم ابحث، إذا كان له دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إذا كان له دواء فالله باح لنا التداوي. نعم.